أحدهما أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، يعني حين تقول للمؤمنين ولقد نصركم الله ببدر حين تقول للمؤمنين. وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع ابن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عبد المنصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر، رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ابن جابر يمد المشركين فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف إلى قوله مسومين، قال فبلغ كرزا وكرز بن جابر فبلغ كرزا فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف، كأن هذا وجه الجمع يعني كما سيذكر بين هذه الآية وبين التي في سورة الأنفال. قال فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إلى قوله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا أي في سورة الأنفال لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، كما يجعل هذا من باب مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة في الألف إذا خلفه منطوق أقوى منه وهو الثلاثة آلاف فالعمل بالمفهوم بالمنطوق لا بالمفهوم. قال لقوله مردفين يعني بمعنى يردفهم غيرهم، يعني يتبعهم، يقول ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، سياق شبيه لهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم، والله أعلم. ولكن قد ثبت أن الملائكة قاتلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فليس من تعارض في أن الله عز وجل جعل الملائكة تقاتل يوم بدر ويوم أحد. فقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف، إذا على القول بأن هذا يوم بدر كان هذا الوعد يوم بدر، هناك قول بأنهم لم يحتاجوا إلى الخمسة الآلاف فأمدهم الله عز وجل بالثلاثة الآلاف لأن كرزا لم يمد المشركين، والقول الآخر أنه قد أمدهم فعلا لأنهم صبروا واتقوا، وهذا يخالف أو يكون ظاهره مخالفا لما في سورة الأمثال. فوجه الجمع أحد وجهين، الوجه الأول هو قول الربيع بن أنس أنهم كانوا ألفا ثم زادوا إلى ثلاثة آلاف ثم إلى خمسة، أو لم يحتاجوا إلى الخمسة على القول الثاني. القول الثاني أنهم ثلاثة آلاف في الأصل، وأن ذكر الألف مفهوم يفهم منه أنهم لم يزيدوا على ذلك، والثلاثة آلاف هي معنى الإرداف فإنهم ألف يتبعها ألوف. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة في الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة لا بالثلاثة ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد، لم يمدوا بملك واحد في نظر، لكن لم يمدوا بالثلاثة الآلاف لما سيأتي من الحديث الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلين يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال لم يرهما قبل ولا بعد، أو كما قال. قال فلم يصبروا فلم يمدوا بملك واحد، قول عكرمة. وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة المشركين، على مصابرة عدوكم، وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم، هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي، أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح، أي من غضبهم هذا. الفور بمعنى شدة الغضب، فورة الغضب شدته. وقال الضحاك من غضبهم ووجههم، من غضبهم ووجههم. الوجه التفسير الأول هو قول الحسن من فورهم هذا، يعني من هذه اللحظة، الفور على الفور يعني الآن، بمعنى من وجههم هذا يعني في وجههم الذي خرجوا فيه. وقوله قال وقال ابن العفية وابن عباس من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. كان ابن كثير رحمه الله مال الى القول الاول انه كان في غزوة بدر. يقول القول الثاني والله اعلى واعلم قوله تعالى ويأتوكم من فورهم، والمعلوم ان المسلمين هم الذين خرجوا للمشركين في غزوة بدر، وانهم هم الذين كانوا قد طلبوا العير، فلما فاتهم العير واجهوا النفير، واجهوا الجيش. واما المشركين فهم الذين اتوا الى المسلمين، واتوا الى غزو المدينة في غزوة احد. فقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، يأتوكم، يقوي القول الثاني والله اعلم. ثم ان عدد المشركين في غزوة بدر كانوا 1000، تناسب أن يمد المسلمون بمثلهم، فوعدهم الله كما في سورة الأنفال يمددكم ربكم، قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، أي متتابعين فوجا بعد فوج، هم نفسهم متتابعين وليس مردفين. لو كانت على المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله اللي هو 1000 تتبعها ألوف لكان الماء على قراءة، لكون كان المعنى مردفين، كان القول يبقى مردفين أي متبعين بغيرهم، وأما مردفين أي بعضهم يتبع بعضا. وهكذا كانت أمداد الملائكة في غزوة بدر. فعدد المشركين في غزوة أحد كانوا 3000، فناسب أن يوعد أن يعد الله عز وجل، ناسب أن يعد الله عز وجل المؤمنين إذا صبروا واتقوا أن يمدهم ربهم 3000 بل وزيادة إذا احتاجوا إلى ذلك، والله أعلى وأعلم. ثم إن سياق ذكر سياق سورة آل عمران كلها في غزوة أحد، وإنما جاء ذكر غزوة بدر عارضا في السورة لأجل بيان فضل الله عز وجل على المؤمنين رغم قلتهم في بدر، وأن النصر ليس بالعدد ولا بالعدد، وأن النصر من عنده سبحانه وتعالى. فيذكرهم بما وقع في بدر، لأنهم قد جربوا كيف نصرهم الله سبحانه وتعالى وهم أذلة، والله أعلى وأعلم. فعلى القول الثاني أن هذا الوعد كان وعدا مشروطا، وهو معلق بالصبر والتقوى، فلما لم يقع لم يمدوا في هذا المدد من الملائكة الذين جعلهم الله عز وجل عونا للمؤمنين، وإنما دافعت الملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يناله المشركون. قال رحمه الله وقوله تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيما، سيما العلامة، معلمين يعني قد علموا أنفسهم. قال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم، رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر، الصوف الأحمر. وقال مجاهد مسومين أي محذفة أعرافها، معلمة نواطيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل، خيل الملائكة. وقال العوفي بن عباس قال أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسولين بالصوف، فسوى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيناهم بالصوف. منقطع بين العوفي بن عباس ضعيف. وقال قتادة وعكرمة مسومين أي بسيما القتال، وقال مكحول بالعمائم. ورواه ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسومين معلمين، وكان فيما الملائكة يوم بدر عمائم سود. أيضا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم حمص. وروي من حديث حسين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وروى عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق حدثني من لا أفهم عن مقسم عن ابن عباس قال كان فيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمر، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. ضعيف لجهالة الراوي عنه ابن سعد، لجهالة من روى عنه ابن سعد. ورواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم بن عباس فذكر نحوه ضعيف أيضا. وروى ابن أبي حاتم عن عباد عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، يعني لف رأسه بها، فنزلت الملائكة عليهم عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. فيه انقطاع أيضا. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى، إذا خلصت الكلام في مسومين يعني معلمين قد جعلوا لأنفسهم علامة لتطمئن قلوب المؤمنين إلى معرفة أن الملائكة قد نزلت، لأن هذه العلامات ليست من علامات بعضهم أو ليس كلهم عليه هذه العلامة، فإذا رأوا هؤلاء الملائكة عليهم هذه العلامات علموا أنهم مدد من عند الله عز وجل، إذ يرون أناسا لا يعرفونهم وقد علموا أنفسهم بعلامات. لو ورد بعض الصحابة قد علم نفسه بواحدة منها فهو واحد، وأما أن يروا عددا كبيرا قد علموا أنفسهم بهذه العمائم والأقوال فيها مختلفة ولا يعني فائدة كبيرة من ذلك، هل هي كانت عمائم بيض أو سود أو صفر أو من الصوف أو من غير ذلك، فالله عز وجل أعلم. كانت هناك علامة. الصواب من ذلك أن نقول أن الله أخبر أن الملائكة إذا نزلوا معلمين أنفسهم بعلامات حتى يعلم المؤمنون وجودهم فتطمئن قلوبهم إلى وعد الله سبحانه وتعالى. والأثار كلها يوم بدر، هل هذا يتعارض مع القول الثاني لأن هذا كان يوم أحد؟ لا يتعارض، بل يكون هذا من باب أن الله سبحانه وتعالى يذكر أنه سوف يمدهم بأكثر مما أمدهم يوم بدر، فقد أمدهم بدر بألف ووعدهم في أحد لو صبروا واتقوا أن يمدهم بخمسة آلاف، وسوف يكونون مسومين كما كانوا في بدر مسومين. فقد جربتم قبل ذلك وعلمتم أن الله أمدكم بالملائكة مسومين، فهو وعدكم وعدا أتم من الأول، وهو أنهم لو جاءوكم من فورهم هذا من سفرهم هذا أو من غضبتهم وغضبهم هذا لأمدكم الله كما أمدكم قبل ذلك أكثر مما أمدكم قبل ذلك، سوف يمدكم بخمسة آلاف وسوف يكونون مسومين كما كانوا في بدر مسومين. والله أعلم. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم، أعلمهم بإنزالهم بأمرين، بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بوجود العلامة التي للملائكة السيمة التي للملائكة. قال وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم

في مشروعية القنوت في النوازل ومشروعية أن يكون في صلاة الفجر، وقد دلت الأحاديث الأخرى على مشروعيته في غيرها من الصلوات كذلك. فمجموع الأحاديث على عدة هيئات هذا الحديث ومثل حديث أنس في القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وهيئة أخرى أنه كان يقنط صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب، وثالثة أنه كان يقنط في الفجر والظهر والعشاء، ورابعة أنه كان يقنط في الصلاة الخمس، وكلها صحيحة ثابتة. فأصح الأقوال أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر أن هؤلاء الصحابة رأوا هذه المرات، فكل منهم رأى وحكم رأى، فيفعل هذا أحيانا في النوازل، يقنط أحيانا في الفجر فقط، وأحيانا في الفجر والمغرب، وأحيانا في الفجر والظهر والعشاء، وأحيانا في جميع الصلوات، إلى أن تنكشف النازلة أو تستقر. تستقر بمعنى أن يمضي وقت، كما تأتي أنه ترك القنوت بعد شهر صلى الله عليه وسلم، بحيث لم تصبح نازلة. بقى النازلة معناها أمر نزل بالمسلمين، وإلا فالمصائب يعني كثيرة جدا، وربما بقيت مدة طويلة ولم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت على الدوام حتى يهلك الكفار مثلا أو يسلموا، بل قنت شهرا ثم ترك. وفي الحديث هذا دليل على جواز لعن المعين الكافر، لأنه قال اللهم لعن فلانا وفلانا سيأتي تسميتهم، ولكن الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة ولم يعين أسماء، فالأولى ترك لعن المعين الكافر، ولا يجوز لعن المعين المسلم، بل يلعن العصاة الذين ورد لعنهم على العموم، كلعنة الله على الظالمين، لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ولعن في الخمر عشرة. وأما فلان بعينه فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الذي كان يشرب الخمر، الصحابي الذي كان يشرب الخمر، فلعنه رجل قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، فدل ذلك على عدم جواز لعن المسلم المعين. وهذا الحديث يدل على أن الأولى ترك لعن الكافر المعين، ويجوز ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وترك ذلك بعد حين، وليس صريحا في النسخ، ولم يدل دليل على النسخ لإمكان الجمع بما ذكرنا، لأن اللعن أولا لبيان الجواز، وتركه ثانيا لبيان الأولى، فإن الله اختار له الأفضل والأكمل فترك لعن المعين. وأن موضع قنوت النوازل يكون بعد الرفع من الركوع في الصلوات، وأما قنوت الوتر فهو يكون قبل الركوع وبعده، كلاهما جائز مشروع. وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، في تسمية هؤلاء الثلاثة من رؤوس المشركين ذلك الوقت. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم، فتيب كل اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا، منهم من أسلم عام الفتح، عامتهم أسلم عام الفتح. وهذا يدل على أن الله عز وجل لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في لعنهم لأعيانهم، ليبين لنا أن الأمر له سبحانه وتعالى، ولتحقيق التوحيد لنعلم أن الأمر كله لله. نزلت ليس لك من أمر شيء ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في من لعنهم، بل تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم، كما أنه استغفر للبعض عبد الله بن أبي بن سلول فلم يغفر له، واستغفر لعمه أبي طالب فلم يغفر له. هذا كله لتحقيق التوحيد، لنعلم أن الأمر لله عز وجل، مع أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وقدر الله عز وجل بعض الأدعية لم يستجب له فيها لكي نعلم ان الامر لله وحده لا شريك له. الحديث هذا حديث صحيح، حديث احمد حديث صحيح، ورواه احمد ايضا عن عبد الله هو ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على اربعه، قال فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى اخر الايه، قال وهداه الله للاسلام. وقال محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم باسمائهم حتى انزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء. صحيح ايضا، وهذا يدل على انه حتى دي للغايه ان عندما نزلت عليه الايه ترك الدعاء عليه. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قانت بعد الركوع يدعو على احد من المشركين ورؤوسهم ويدعو لاحد من المستضعفين من المسلمين، قال قانت بعد الركوع، وربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، قبائل من قبائل العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري قال حميد وثابت عن أنس بن مالك شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أي جرح في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وقد أسند هذا الذي علقه البخاري في صحيحه، وقد أسند، فروى البخاري في غزوة أحد عن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر حديث زياد البخاري معلقة مرسلة، وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، الرباعية السن التي بجوار الثنية، كسرت رباعيته السفلى اليمنى صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إن فرض به مسلم. لما استبعد صلى الله عليه وسلم هداية الذين شدوا نبيهم وكسروا رباعيته أنزل الله ليس لك من الأمر شيء وتاب عليهم سبحانه وتعالى فله الحمد. وروى ابن جرير عن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبيه فوقع وعليه درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأزلته ومسح عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. مرسل كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن خباب نحوه ولم يقل أفاق، وهذا صحيح، ولم يغث على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلها عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف، فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمات يبين الله سبحانه وتعالى أن عدم التوازن بين قوة المشركين وقوة المؤمنين، وأن كثرة عدد المشركين ليست مؤثرة في نتائج المعارك التي تقع بين المسلمين وبين أعدائهم، فقد جربوا ذلك في بدر وفي أول غزوة أحد حين كانوا مطيعين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مصابرين ثابتين، وقد أمدهم الله عز وجل في بدر ووعدهم المدد في أحد لو صبروا واتقوا، وكان هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هذا الاستفهام للإنكار، أي سوف يكفيكم ذلك، يكفيكم، هذا تقرير يقرر أن الله ينكر على من يظن أن الأمر لا يكفي، بل سيكفي، ويقرر أن 3000 من الملائكة منزلين من عند الله عز وجل يكفون المؤمنين، بلى إن تصبروا، بلى سوف يمدكم الله بذلك إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. هذا يدل على أن الله عز وجل يؤيد عباده المؤمنين بمدد من عنده سبحانه وتعالى، كما ذكرنا وقع ذلك يوم أحد، وكانت الملائكة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وقع ذلك يوم بدر، ودافعت الملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ونزلت الملائكة يوم حنين أيضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بالملائكة. وهذا الأمر يمكن أن يقع بكل طائفة مؤمنة صابرة متقية، بلى إن تصبروا وتتقوا، فبالصبر والتقوى يقع التأييد من الله عز وجل بملائكته الكرام. فسبب نصر المؤمنين الصبر، وهو حبس النفس على ما تكره ابتغاء وعد الله، والصبر في الجهاد، والصبر على طاعة الله عز وجل في هذه المواطن، في مواطن الشدائد والمحن، هو أعظم أنواع الصبر، إذ يجمع كل الأنواع، يجمع الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، فإن النفس تتحدث بالفرار وتتحدث بالتخاذل في مثل هذه المواطن وتريد ترك الأمر، فالنفس في هذه المواطن تتحدث بالتخاذل والفرار وبترك الاستمرار على طاعة الله عز وجل، فهذه كلها من المعاصي. الصبر في هذا المقام يجمع الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة مثل الجراح ومثل قتل الأحباب وما يصيب العبد في مثل هذه الشدائد. وهذه الآية الكريمة تدل المؤمنين على ما ينبغي استعماله عندما يجدون أنفسهم في مواجهة مع أعداء الإسلام غير متكافئة القوة، والله عز وجل بعلمه وحكمته قدر أن تكون معظم الصراعات إن لم تكن كلها التي تقع بين أهل الحق وأهل الباطل في موازين الناس المادية غير متكافئة القوة، وأن القوة الظاهرة التي تبدو للناس في صالح المشركين، وذلك ليستخرج سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين أنواع العبوديات في مثل هذا المقام. ما الذي ينبغي استعماله؟ عبوديات لا تحصل إلا بوجود هذا التفاوت في القوة بين المسلمين وبين أعدائهم، فالذي ينبغي استعماله الصبر والتقوى، الصبر والثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى ومزيد من الطاعة تقوى الله عز وجل. وذلك أنهم إنما ينصرون بتقواهم لله عز وجل وبدعائهم وتضرعهم الذي هو جزء من التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المقامات كان كثير الاستغاثة كثير الدعاء، كما في آية الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فدل ذلك على ما ينبغي استعماله، ما هي وظائف هذه الأوقات، وظائف لحظات المواجهة غير متكافئة القوة، عندما يكون الأعداء أضعاف مضاعفة على المسلمين. كما ذكرنا استقر الحال في غزوة أحد على 700 من المسلمين أمام 3000 من المشركين، وظلت يعني كفة المسلمين هي الراجحة إلى نصف النهر رغم التفاوت الهائل، ومع ذلك كان المسلمون منتصرين. ولما عصوا ولما تركوا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يصبروا ولما لم يتقوا، هنا انهزموا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما تقاتلون بأعمالكم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وبوب البخاري باب عمل صالح قبل القتال. فالموازين المادية دائما ولابد أن نتوقع أن تظل هكذا في صالح أعداء الإسلام، ولكن بالصبر والتقوى يحصل للمسلمين النصر من الله عز وجل والتأييد والتوفيق والإعانة منه سبحانه وتعالى. وكثرة الدعاء يحصل بها الاستجابة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فعلى العبد أن يعلم لماذا اختبر بمثل هذا، اختبر ليصبر ويتقي، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذه المواطن لابد أن نعلم أنها إنما قدرت قدرها الله عز وجل ليستخرج من عباده المؤمنين أنواع العبودية: عبودية الصبر، عبودية التقوى، عبودية الاستغاثة والدعاء والتضرع لله عز وجل. وفي هذه الآية الكريمة دليل على جواز رؤية المؤمنين للملائكة، لأن مسومين أي معلمين هذا إنما يكون بشرى لهم إذا رأوهم. وقد ثبت أن المسلمين في غزوة بدر رأوا الملائكة ورأوا وسمعوا أصواتهم ورأوا آثار قتالهم، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أن يجري خلفه، إذ سمع فوقه ضربة بالصوت وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فإذا المشرك الذي يجري أمامه، إذا المشرك الذي قد سقط وقد خُفِم وجهه وأنفه، شق ذلك في وجهه وأنفه، فأخضر ذلك أجمع. أخضر ذلك أجمع يعني أخضر هذا الموضع، يعني قتل بطريقة غير معتادة، أخضر الموضع الذي قتل فيه ذلك المشرك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال: ذاك مدد، ذاك ملك من مدد السماء الثالثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأوا كما ذكرنا أن سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح رأى يوم أحد رجلين يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال، ما رآهما قد ولا رآهما بعد، هم يعرفون بعضهم، ومع ذلك ظهرت الملائكة المؤمنة ورأوا كما ذكرنا آثار قتل الملائكة، وكانوا يعرفون قتل الملائكة من قتلاهم بالإخبرار الذي يكون في قتل الملائكة، والله أعلم. ولما يعني جاء العباس أسيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لآسره قال: لقد أعانك عليه ملك كريم. الله عز وجل أعلم وأعلم. هذا يدل على جواز رؤية الملائكة. ولقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة في مواطن مختلفة. رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في سورة الأعرابي، ورأت عائشة رضي الله عنها جبريل في سورة دحية الكلبي، ورآه غير واحد من الصحابة في سورة دحية. ورأى أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه الملائكة مثل الظلة من السرج، مثل السحابة من الأنوار تصعد في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت تستمع قراءتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كله من كرامات أولياء الله سبحانه وتعالى في رؤية الملائكة وسماعهم، والله أعلم. هذا مأخوذ من مسويين، لأن معلمين أنفسهم بعلامات يعرفون بها، ولو كان هذا أمرا غير ظاهر لما كان فيه التبشير للمؤمنين. قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي وما جعل الله إنزال الملائكة مسويين، وما جعل إخباركم بنزول الملائكة تطمينا وتطيبا لقلوبكم تطمئنون به وتتشبثون به. فهذا فضله سبحانه وتعالى. وحاجة المؤمن إلى البشرى في لحظات الشدة تدل عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى لموسى عليه السلام: وقد توعد فرعون بني إسرائيل بأنواع العذاب. قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين، فلابد أن تقع البشارة، والبشارة تكون لماذا؟ بوعد الله سبحانه وتعالى. ونزول الملائكة ورؤية المؤمنين لهم وسماعهم لأصواتهم وأصوات خيولهم ورؤيتهم لآثار قتالهم هي من البشارة العظيمة بأنهم على الحق وعلى الخير، رغم التقصير الذي قد يقع من بعضهم، لكنهم على الحق، وأنهم مؤيدون من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما جاءه خبر نقض اليهود العهد وأنهم اجتمعوا مع المشركين على المسلمين، قال: أبشروا يا معشر المسلمين. وبشرهم صلى الله عليه وسلم في أشد فترة المحنة بأنهم يفتحون كنوز كسرى وقيصر، وهذا حتى لا تيأس النفوس. قد قدر الله سبحانه وتعالى أن يصل الحال في لحظات الشدائد والمحن إلى درجة شديدة جدا حتى تيأس النفوس، من تيأس النفوس من نفسها وتيأس من الناس، ولا يبقى إلا التعلق بوعد الله عز وجل، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. حتى تيأس النفوس، تيأس نفوس المؤمنين من نفسها، ليس لها من النصر شيء، ليست هي التي تصنع شيئا من النصر ولا تأتي به، عاجزة تمام العبد عن أن تدفع عن نفسها. يعجز المؤمنون أن يدفعوا عن أنفسهم، أن يأتوا بأي شيء من التمكين، بأي شيء من التأييد، بل محاصرون من كل جهة ويأتون من الناس أن يأتيهم مدد منهم، بل قد فر الناس عنهم وأعرضوا عنهم ولم يبق إلا أن يسترشروا بوعد الله، ويأتيهم من وعد الله سبحانه من البشارة بأن الله ينجز وعده سبحانه وتعالى من الأمور الخفية التي لا يراها الناس ولا يشعر بها إلا أهل الإيمان، ما يفرز صدورهم ويقوي قلوبهم ويثبت عزائمهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، كما قال في آية الأمثال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فقال هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم، في تخصيص هنا، وإن بشرى لهم، وإنهم هم الذين يدركون هذه البشارة كما ذكرنا، لأنهم هم الذين يرون الملائكة أو يرون آثارهم، وأما الأعداء فإنما يرون ما يرعبهم ويخوفهم وما يلقي الرعب في قلوبهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فحاجة المؤمنين إلى البشارة في فترات المحن لا بد وأن نستعملها دائما، وأن نبشر لا بالأسباب الظاهرة، ليس عندنا أسباب ظاهرة، لكن نبشر بوعد الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وبشر المؤمنين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، ومما يبشر به عاجل البشرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصالحة، قال في قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤيا الصالحة من المبشرات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعمل الخير فيحمده الناس على ذلك، أي هو مخلص فيه ولا يريد شيئا من الناس، ولكن يقع ذلك يقدر الله أن يحمده الناس عليه، فقال تلك عادل بشرى المؤمن. فمثل هذه الأمور لا تستنكر ولا يطلب إزالتها من القلب، لأن بعض المتشددين ممن يمنع أن يستبشر المؤمن ويوجب عليه، يوجب على السابق إلى الله عز وجل أن يظل متهما لنفسه على الدوام، ويراها أحقر الخلق وأذلها. وهذه مدرسة عند الصوفية، طائفة منهم دائما يسعون إلى إهانة أنفسهم وإذلالها ورؤيتها بأسوأ المنازل، وهذا أمر عند النظر إليه نجده غير سديد، لأنه لا ينبغي على المؤمن أن ينظر إلى نفسه بأرفع المنازل، هذا مما لا شك فيه، ولا بد أن لا يزكيها، لأن الله قال ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم، وذم الذين يزكون أنفسهم ويمدحونها. وكذلك عليه أن يخشى عليها من أن تكون بأسوأ المنازل، يخشى على نفسه أن لو لم يندم، يعني لو نجى الناس كلهم من النار إلا واحد لخشي أن يكون هو ذلك الواحد، ولكن لا يجزم لنفسه لأنه أسوأ الناس، كما ذكروا عن بعضهم أن أسعد ما مر عليه في إسلامه، وهي منقولة للأسف عن أحد فضلاء الزهاد عن إبراهيم الأدهم، وما نظنه يصح عنه لأنها رواية مرسلة، أنه عندما ركب في سفينة وكان فيها رجل مضحك يضحك الناس، فجعل يقول فأخذ العلد برأس العلد وجعل يقول بها هكذا، ويمسك برأسه وجعل يحرك برأسه، لأنه لم يكن في السفينة أحقر مني. وأنه مرة، والمرة الثانية التي سر بها في الإسلام كأنه ما وجد سرورا إلا في الإهانة، أنه عندما كان في المسجد فجاء الرجل خادم المسجد فأمره بالخروج، وكان مريضا عاجز عن الخروج، فشد برجليه حتى أخرجه ورماه بالخرج، ونظر مرة إلى فرو كان عليه فلم يعرف شعره من قمله من كثرة القمل، هي دي المرات اللي سر بها. ده كلام ساسد مع أنه موجود في كتب الزهد، وأن الإنسان يحقر نفسه دائما، وأن هو كان مع بعض الصالحين كان معه بعض أتباعه، فقال يعني ما أرى في المسجد من هو شر مني ومنك، فقال لو رأيت غير ذلك يعني لما كنت مفلحا. مثل هذا الأمر لا، أمر غير مطلوب، لكن إياك أن يعني تزكي نفسك، إياك أن تنظر إليها لأنها أعلى من غيرها وأفضل، ولكن لا يلزم أن تحقرها، هذا ينافي التبشير، هذا ينافي أن يكون هناك شيء من البشرى العاجلة في الدنيا التي منها الكرامات الصالحة التي مثل رؤية الملائكة التي رآها المؤمنون في بدر وغيرها، ومثل سماع أصواتهم، وكذلك مثل الرؤية الصالحة، ومثل يعني ثناء أهل الإيمان، ليس ثناء عامة الناس، ليس ثناء يعني الفساق والفجار مثلا أو الزهاد، وإنما ثناء أهل الخير والإيمان، فهو شهداء الله عز وجل في أرضه. فمثل هذا مع الخوف واستمرار الخوف على النفس من حصول النقص وأن يكون هو بأسوأ المنازل عند الله عز وجل ودوام المحاسبة. لكن البشرى مما يذهب اليأس. النفس الإنسانية مليئة بمشاعر مختلفة ولحظات الشدة ربما تزداد جدا، فيحتاج المؤمن إلى بشارات، فهذه البشارات مما تقربه إلى الله عز وجل وترفع عنده عبادة الرجاء وتجعله يرجو الله سبحانه وتعالى أعظم الرجاء. فمثل هذا مما ينبغي استعماله وعدم حرمان النفس منها، لأنها عون لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمبشرات مثل الرؤية الطيبة، مثل ما ذكرنا من الكرامات الصالحة، مثل ثناء أهل الإيمان وغير ذلك من أنواع المبشرات، هي من مما يعين العبد على طاعة الله ومما يقدر الله عز وجل الأمور ليحصل المؤمنين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. ففي هذه الآية الكريمة تجد رحمة الله لعباده المؤمنين. المؤمنون في أزمة، 700 في مواجهة 3000 أو 1000 في مواجهة 3000 في غزوة أحد كانوا 1000 في مواجهة، ثم صاروا 700 في مواجهة 3000، وفي غزوة بدر كانوا 310 في مواجهة 1000. فهم في شدة ويحتاجون إلى ما يبشرهم، فالله عز وجل أرحم الراحمين. يقدر الله عز وجل ما يثبت به قلوب المؤمنين وما يبشرهم به سبحانه وتعالى رحمة بهم ورفقا بهم سبحانه وتعالى، فهو رفيق يحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى. قال ولتطمئن قلوبكم به، تطمئن قلوبكم بوعد الله سبحانه، بمبشرات وعد الله عز وجل، أن الله منجز وعده سبحانه وتعالى. القلوب تطمئن بذكر الله عز وجل، لأن نزول الملائكة علامة على أن الله عز وجل يؤيدهم، وأنه سبحانه وتعالى يعينهم، وأنه سبحانه وتعالى يمدهم، وأنه راض عنهم في جهادهم وبذلهم في سبيل الله عز وجل. ولتطمئن قلوبكم به، وليس هذا منافيا للطمأنينة بالله عز وجل، بل لا تحصل الطمأنينة إلا بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الذي اطمأنت به قلوبهم لأنه من عنده عز وجل، لأنهم إنما اطمأنوا بأن الملائكة نزلت بأمر الله وأن الله هو الذي يمدهم، فإذا رأوا ذلك اطمأنوا بإمداد الله، اطمأنوا بفعله سبحانه وتعالى وبشارته عز وجل، فأحصل القلوب السكينة فتقبل على التضحية والبذل والفداء، وتقبل على ما أمر الله عز وجل به من الجهاد وغيره من أوامر الله، وتصبر وتتقي، فعند ذلك ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين. ولكن لا بد أن لا تتعلق القلوب بالأسباب، حتى لو كانت الأسباب أسبابا من عند الله سبحانه وتعالى ومن إذانه. فالملائكة ليست تنصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعلم أن النصر لا يتوقف على سبب من الأسباب، إنما هو من عند الله عز وجل العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا أحوجنا إلى أن نستحضر هذا. أولا، الموازين المادية هدمت في أول الآية، فهناك قلة في المؤمنين وكثرة في الكافرين، ووقع الإمداد من الله سبحانه وتعالى، الوعد منه عز وجل بإمداد المسلمين بأكثر من المشركين حتى يكونوا أكثر منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فالموازين المادية هدمت، الأمور التي تتعلق بها القلوب لابد أن لا تتعلق القلوب إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تتعلق إلا بالله عز وجل، فلا تتعلق بالملائكة ولا تتعلق بنزولهم ولا تتعلق بعدد ولا عدة. ولذا كانت هذه الآية محققة في نفوس المؤمنين لأنواع من التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. لو تأملنا كيف كان التعلق بالأسباب في غزوة حنين سببا للخذلان، كما قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيوم نطمئن إلى عددنا أو عددنا او تطمئن الى عملنا او نطمئن الى تخطيطنا وترتيبنا او حتى نطمئن الى الملائكة، لا، انما نطمئن بوعد الله عز وجل، ونطمئن بذكره، ونطمئن بامداده وعونه. والملائكة بشرى لتطمئن قلوب المؤمنين بان الله معنا، لتطمئن قلوب المؤمنين الله معهم، وان نزول الملائكة انما كان لتأييدهم منه سبحانه، ولكن ليس النصر من الملائكة ولا من غيرهم، انما النصر من عند الله، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. هذا امر يحتاج اليه المؤمنون اعظم حاجه، خصوصا عندما يواجهون عدوا لا تتكافأ معه قوتهم ولا تدانيها، ومع ذلك فلا بد ان يوقنوا ان النصر من عند الله، فتنقلب الموازين وتتغير في لحظه امره سبحانه وتعالى، وهو ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، قهر كل شيء، العزيز. عودة الى التعلق بالاسماء والصفات كما في الايات السابقة التي تكلمنا عنها، في قوله عز وجل والله سميع عليم، وقوله سبحانه والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مرة اخرى في التعلق بالاسماء والصفات، والله وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. هو النصير سبحانه وتعالى، هو ناصر عباده المؤمنين، وهو عز وجل العزيز، وهو سبحانه وتعالى الحكيم. تعلق العبد بعزة الله بان يذل لله عز وجل ويستشعر قهره سبحانه وتعالى في الخلق جميعا، وهذا والله امر ظاهر لكل متدبر، لكل عاقل يشهد احوال البشر مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يشهد كيف انهم مقهورون مغلوبون. كما ذكرنا معنى العزة معنى القهر والغلبة، ويقال في المثل العربي من عز بز، اي من غلب في المعركة اخذ البز وهو المتاع، اخذ الغنيمة، من عز غلب. فالله غالب على امره، هو سبحانه قاهر فوق عباده، واحد قهار، هذا كل معنى العزة. فهو قد قهر عباده، قهرهم في اول خلقهم فاوجدهم بغير مشيئة منهم، اخرجهم من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا، وقهرهم في نهاية حياتهم بالموت. هل يفر من هذا القهر مؤمن او كافر؟ هل يفر من هذا القهر ملك او مملوك؟ هل يفر من هذا القهر غني او فقير؟ قهر قطعي ويقين، يولد قهرا ويموت قهرا، فهو ذليل وعبد، والله هو العزيز سبحانه وتعالى. وفي كل لحظة من لحظات الانسان في حياته فهو مقهور ايضا، اذ قلبه يدق رغما عنه ويتوقف رغما عنه، ودمه يجري بلا ارادة منه، كل هذا يدل على عزة الله. ثم تأمل وتدبر في عزة الله سبحانه وتعالى في اعجازه المؤمنين واذلاله الكافرين عبر التاريخ، في سنن من قبلنا، كيف ان هذه السنن مضت في ان الله عز وجل يقهر الطغاة ويذلهم سبحانه وتعالى، بعد ان يبلغوا عنفوان عزهم الظاهر الذي هو في الحقيقة ذل محض، ويعز المؤمنين بطاعتهم وايمانهم رغم انهم يبلغون في مراحل استضعاف الى اشد درجات الذل الظاهر، وهو في الحقيقة عز بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو العزيز سبحانه في انتقامه من اعدائه، وهو الذي يعز عباده المؤمنين كما قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا كله من التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه العزيز، العزيز الذي ينتقم من اعدائه ويذلهم سبحانه وتعالى، ويتفرد عز وجل بالقهر، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. كما ذكرنا هذا الاسم له معنيان، معنى الحكمة ومعنى الإحكام، وتشهد كلا المعنيين، تشهد كلا المعنيين في حكمته عز وجل فيما قدر من الأمور المحبوبة والأمور المكروهة، وله الحكمة التامة في ذلك، ما يشرع شيئا إلا لحكمة، وما يقدر شيئا إلا لحكمة. وإياك أن تعترض على ما لا تفهمه وما لا تعرفه من حكمة الله عز وجل، إياك أن تقول لما ذلك، لما قد طال الأمر، لما قد تأخر، لما وقع كذا. إذا سألت مستخبرا مستدلا هداك الله، وإن سألت معترضا مستنكرا كان ذلك من أعظم أسباب الضلال. الله عز وجل يجعل في المكروه محبوبا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم كان في هذه الغزوة التي وقعت فيها الهزيمة المؤلمة من الحكم والغايات المحمودة التي نحمد الله عز وجل عليها، والتي سوف نتناول جانبا منها على قدر علمنا وعلى قدر نقول على قدر جهلنا في الحقيقة، إنما ننال شيئا على قدر ما نبذل. وإن كان من الحكم والغايات المحمودة في هذا الأمر في هذه الغزوة وفي كل ما يقدره الله عز وجل ما لا يحيط العباد به، وإنما يدركون من ذلك أضعافا أضعافا يوم يلقون ربهم عز وجل. فإذا رأيت ما تكره فتأكد أن من ورائه حكمة، وإذا رأيت ما تحب أيضا فاعلم أن من وراء ذلك حكمة. والله عز وجل الحكيم، لا يصنع شيئا سدى ولا يترك، لا يصنع شيئا عبثا ولا يترك خلقه سدى، بل هو سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه وفي قدره، وهو المحكم لأموره كلها. يملي لهم، لماذا؟ لأن كيده متين. قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. لمكانة كيده، لإحكام أمره، لإحكام كيده ومكره سبحانه وتعالى، أملى للكافرين ومد لهم وأعطاهم ومكن لهم في الأرض وجعلهم يتقلبون في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الأمور محكمة عنده عز وجل في غاية الإتقان، أليس هذا أمرا ظاهرا لكل عاقل؟ كما أن عزته سبحانه وتعالى في قهره الخلق جميعا، في قهره للسماوات والأرض والجبال والبشر ظاهرا كما ذكرنا في بداية الحياة ونهايتها وفيما بين ذلك، كما ذكرنا أن قهره عز وجل وعزته على الأرض والسماوات أظهر من البشر، لأن هذه الكائنات تسير يوم كل لحظة بلا إرادة منها، وهي لا تنازع أصلا. اللي له إرادة، اللي ممكن يتصور نفسه عزيز، هم البشر والجن، وهم مقهورون قطعا. فكذلك تأمل في الحكمة والإحكام، سوف تجد هذا ظاهرا في كل ما تراه حولك من الكون، ترى كل شيء محكما غاية الإحكام. انظر إلى جريان الشمس والقمر، انظر إلى نفسك وكيف أحكمت مفاصلك وأحكمت عروقك وأحكم مخك وقلبك أجزاؤك كلها قد أحكمت غاية الإحكام. كل خلية من خلايا كل مخلوق محكمة غاية الإحكام، متقنة إتقانا يعجز البصر عن مثله، بل يعجزون عن إدراك كماله وحقيقته، إدراك الحقيقة كاملة. فهل تشك في أن الله يحكم أمور المؤمنين ويحكم تدبيره سبحانه وتعالى لهذا العالم، ويحكم تدبيره لشأن أوليائه وأعدائه؟ وقد أحكم كل شيء، أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتشك بعد ذلك أن الأمور محكمة وأنها ليست متروكة للبشر؟ إذا علمت أنه الحكيم والمحكم للأمور تعبدت له بمقتضى ذلك، بالرضا بحكمه سبحانه وتعالى وبحكمته عز وجل، ولم تعترض على حكمته وفوضت الأمر إليه لأنه الذي أحكم الأمور كلها. وإذا رأيت الإمداد والإملاء للكفار والظلمة والطغاة، ورأيتهم يتسلطون على خلق الله، فاعلم أن ذلك من إملاء الله لهم. وأملي لهم إن كيدي متين. فكيده عز وجل محكم غاية الإحكام. هو عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تحضر هذين الاسمين في مواطن المواجهة وفي مواطن الصراع بين الحق والباطل، من أعظم ما تتقوى به قلوب المؤمنين، لأن الناس قد يرون الأمور تمتد سنين وربما عشرات السنين وربما مئات السنين على خلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقد تيأس نفوس وقد تضل أسئلة والعياذ بالله إلا من تعلق بأسماء الله وصفاته، إلا من عبد الله بأسماء وصفاته، إلا من علم أن الله عز وجل هو العزيز ورأى ذلك ظاهرا في الكون كما يراه مشهودا في سنن الله عز وجل الماضية ويشهده فيما هو فيه وفيما يأتي بعد ذلك، وكذلك يشهد إحكامه وحكمته سبحانه وتعالى ويتعبد لله بمقتضى ذلك من الرضا به عز وجل مدبرا معينا، ومن التسليم لأمره سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض على حكمه عز وجل. ثم بين حكمة من حكمه عز وجل في ما يقع من هذا الإمداد للملائكة وفيما يقع من هذه المواجهة بين المؤمنين وهم الذين يصبرون ويتقون ويتوكلون على الله عز وجل ويلجؤون إليه، وما يمدهم به من الملائكة، لماذا قد فعل ذلك عز وجل؟ قال ليقطع طرفا، ليقطع طرفا ليهلك أمة، ليهلك جماعة من الذين كفروا. وهذا يقع دائما، هناك من يهلك من الكفار يهلكهم الله عز وجل عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة، وهم استحقوا ذلك بصدهم عن سبيل الله وبقتالهم أهل الإيمان وبمحاولتهم إطفاء نور الله عز وجل، فيهلك الله طائفة منهم وطائفة أخرى يكبتها ينقلب خائبين، يذلها يخزيها رغم قوتهم وكثرتهم وعددهم وعدتهم، فإن الله عز وجل يخزيهم ويكبتهم ويردهم خائبين، كما رد عز وجل المشركين في غزوة بدر فانقلبوا خائبين خاسرين مهزومين، وانقلبوا في غزوة أحد لم ينالوا ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، وبقي الإسلام بفضل الله عز وجل رغم هزيمة المسلمين، وفي غزوة الأحزاب رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فله الحمد سبحانه وتعالى. فهو يكبت يخزي يذل الكافرين، يذل طائفة منهم ويقلبهم إلى بلادهم خاسرين إلى أن يأذن الله عز وجل إما في هلاكهم أو في هدايتهم. فالقسم الثالث أو يتوب عليهم، يتوب عليهم على من يشاء منهم، وكل ذلك يفعله عز وجل، وكل ذلك قد رأيناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، هناك من هلك كأبي جهل وأمثاله، وهناك من رد خائبا كأبي سفيان في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب ومن معه، وكاليهود الذين كبتهم الله عز وجل مرات عديدة، وهناك من تاب الله عز وجل عليهم كأبي سفيان بعد ذلك، وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء الذين تاب الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى. هل لنا من الأمر شيء؟ ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. هل يكون لنا؟ هل نختار؟ أو يعذبهم؟ هذا الأمر الرابع، وهو أن يعذبهم في الدنيا، هناك من يهلك، هناك من ينقلب مخزيا، هناك من يتوب الله عز وجل عليه فيسلم ويهتدي، هناك من يعذب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وربما امتد عذاب الدنيا لعذاب الآخرة. فإنهم ظالمون، فإنه ما يعذب أحدا إلا بعدله عز وجل. ماذا يصنع الله بآحاد المشركين والكفار والظلمة؟ فلان الفلاني هيكون أنه واحد من الأربعة؟ ليس لنا أن نختار، لا تختار أنت أن فلانا لابد أن يهلك ولابد أن يدمر لأنه آذانا ولأنه ظلمنا، هم ظالمون ويمكن أن يتوب الله عز وجل عليهم. ولذلك كان الأكمل والأفضل أن لا تدعو على كافر أو ظالم بعينه، ولكن أدعو على الظلمة والكفرة بالعموم، ومن يناله من هذه الدعوة هو من يظل على ذلك ولا يتوب منه ولا يتوب الله عليه ويلقى الله على ذلك، فيقع لعنك موافقا لمن لعنه الله عز وجل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم ما لعنت من لعنة فعلى من لعنت. ما لعنت أنا من لعنة يعني فهي فاجعلها يا رب على من لعنت أنا. فأنت تلعن من لعنه الله. ومن هذا؟ هو الذي يوافي الرب سبحانه وتعالى بالكفر ويوافيه بالظلم، يعني يلقى الله بذلك. فأما من يتوب الله عز وجل عليه فهو مبعد مؤقتا ولكن يعود بعد ذلك. فلا تختر بعدوك شيئا. أنت تدعو على الظلمة والكفرة بالعموم، وتدعو للمستضعفين من المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولا بأس بالتعيين بالأسماء في المستضعفين، فإن هذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جيء بهم بعد ذلك بفضل الله، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما رأيته قد جيء بهم، أو كما قال: فتدعو للمستضعفين من المسلمين، ولا تعين الكافر، لأن هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اخترت ما يجوز، فيجوز أن تعين الدعاء على من ظلمك وعلى من كفر، على من كفر بالله، لكن الأولى أن لا تدعو له. وإياك إياك أن تظن أنه لا بد أن ينتقم الله عز وجل ممن آذاك، فلست قطعا مماثلا، فضلا أن تكون أعلى شأنا من أنبياء الله عز وجل. وقد ضربهم قومهم وشجوهم، كسروا رباعية نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه إلى الله عز وجل. إذن هل تكون دعوتك مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في القطع لا. كان أكمل في كل شيء، وشج صلى الله عليه وسلم وجرح وجهه ونزف الدم عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، ومع ذلك فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب المقربين منه، يقول: يا فاطمة بنت محمد، كنت محمد، سليني من النار ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا. وينادي قبل ذلك من هو يعني أبعد من فاطمة، كنادى قريشا، نادى عباس، نادى صفية، نادى أقاربه صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوني من النار ما شئت، لا أغني عنكم من الله شيئا، غير أن لي رحم، غير أن لكم رحما سأبلها ببلائها. كثير من الناس ومن أهل الإسلام من إذا أوذي ظن أن الله لا بد أن يهلك من آذاه، ولا بد أن يدمره، ولا بد أن ينزل به البأس. لا دخل لك، إياك أن تحكم على خلق الله عز وجل. هذا الأمر فيه نقص شديد، وفيه جهل بسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. قد يتوب الله على عبد في آخر لحظة من عمره، رغم أنه يكون قد قتل قبل ذلك وعذب وآذى من عباد الله عز وجل، كما كالرجل الذي قتل 100 نفس وكتب الله له النجاة قبل أن يموت بلحظات، وقبل أن يصنع شيئا من الخير، لكن الله قد كتب له النجاة، فلا دخل لنا. قال الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، فتنوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة، لأنه استثنى فقال ثم لم يتوب القيد. فالأصل أن من عذب المؤمنين وفتنهم عن دينهم أنه هالك والعياذ بالله، وله عذاب جهنم وله عذاب الحريق. لكن هل يغلق عنه باب التوبة؟ لا، لا دخل للعبد المؤمن في من يتوب الله عليه، وفي من يعذبه، وفي من يرده قائدا ويكبته، وفي من يقطع طرفا منهم ويقتلهم ويهلكهم سبحانه وتعالى. يفعل في خلقه ما يشاء بحكمته العزيز الحكيم. مقتضى العزة أن تذل له، فلا تقترح على الله أن يفعل كذا بفلان وأن يفعل كذا بفلان. سر المغفرة لمن يعني لقومك حتى من آذاك منهم، وتقول مثل ما قال أنبياء الله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وتتمنى لهم الهداية. هذا أكمل الأحوال، هذا حال الأنبياء والأولياء، كما قال مؤمن آل ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل من المكرمين. فنصح والله لقومه في الدنيا وفي الآخرة، وقد انتقل إلى الدار الآخرة مع أنهم لا يستحقون، قد أهلكهم الله عز وجل ودمرهم من أجله. هو يفعل ما يشاء، لا دخل لنا بما يفعل الله بعباده. الله عز وجل عليم بخلقه سبحانه وتعالى، لطيف بعباده، وأعلم بما في نفوسهم، وأعلم بما في قلوبهم، وأعلم بمن عاقبته إلى الخير، ويعلم من عاقبته إلى الشر، فيقدر المقادير بالحكم والمصالح التي يحمد عليها عز وجل. فإذا شهدت عذابا لقوم فتأكد أنه بظلم منهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتأكيد على معاني الأسماء والصفات، ولله ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل يملك كل شيء، الملك لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. مقتضى ملكه وملكه عز وجل أن لا نقترح عليه في عباده، ولكن نفعل ما أمرنا من أن ندعو الخلق إليه وندعو لهم بالهداية والمغفرة، فإنه يحب ذلك منا سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، في إثبات صفة المغفرة، وأنه عز وجل يعذب من يشاء إثبات صفة المشيئة، وإثبات أنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم. وختم الآية بهذه الأسماء مشعر بأن رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. ولذا كما وردت الأحاديث أن الله تاب على من سماه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، وأنزل الله بسبب دعائه عليهم بأسمائهم هذه الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ختم الآية التي بعدها بأنه غفور رحيم دليل على أنه غفر لهم ورحمهم عز وجل. واسم الغفور من مادة غفر، غفر بمعنى ستر مع وقاية، ستر مع وقاية، وليس الستر فقط، فهو يستر عليه ذنبه ويقيه أثره فلا يعاقبه عليه. واسم الرحيم الاسم الدال على الرحمة الخاصة، الرحمة الدينية، الرحمة بالتوفيق لطاعته والمغفرة للذنوب والتكفير عن السيئات والإعانة على مرضاته سبحانه وتعالى. فرحمته عز وجل هناك رحمة عامة بخلقه جميعا، يرحمهم في دنياهم، يرحمهم فيما يحييهم ويرزقهم ويعطيهم ويمنحهم، ويرحمهم رحمة خاصة، رحمة أخرى، رحمة خاصة بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، بأن يوفقهم لطاعته ويمن عليهم بإعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإذا شهد العبد هذه الأسماء والصفات، شهد آثارها، علم معانيها، تعبد لله عز وجل بها، شهد كم من الأسماء والصفات في هذه الآية الكريمة. الله عز وجل يبشر عباده المؤمنين: النصر من عنده والنصير عز وجل، هو عز وجل العزيز، هو سبحانه الحكيم، هو عز وجل الذي يهلك الكفار ويكبتهم، وهو عز وجل المالك للأمر كله، هو سبحانه الذي يتوب على من يشاء، هو عز وجل يعذب من يشاء، هو سبحانه له صفة، له الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي يغفر، هو الذي يتوب على من يشاء، هو الذي يعذب من يشاء، له صفة المشيئة سبحانه وتعالى، هو الغفور الرحيم. لا شك أن آيات القرآن تربط المؤمن أعظم رباط بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. أعني بذلك أن هذه القصة كما ذكرنا قصة أحد قصة معلومة، لكن كيف ذكرت في القرآن العظيم؟ ذكرت بما يحيي الارتباط بأسماء الله وصفاته، بما يقوي معاني الإيمان. هي معاني الإيمان هي أن تشهد تعرف ربك عز وجل. آيات القرآن من أولها إلى آخرها في تعريف الناس بربهم بأسماء وصفاته وأفعاله عز وجل، صفات الفعلية، قطع طرف من الكفار، كبت الكفار، تعذيب الكفار، التوبة عليهم، كل الصفات الفعلية، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الأسماء: الغفور الرحيم، الملك النصير سبحانه وتعالى، العزيز الحكيم، كلها أسماؤه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله التي فيها الحكمة والعدل سبحانه وتعالى. يعني تأمل وتدبر آية القرآن مع أحداث السيرة بهذا الأسلوب من أعظم ما يرفع نصيب المؤمن من الإيمان، يرفعه الله عز وجل بآياته ويرشده كيف يتعامل مع الواقع، ويشهد في كل موقف من مواقف يعني الصراع الذي يقع بين الحق والباطل يشهد آثار الأسماء والصفات، ويعلم أن الكون مدبر من السماء إلى الأرض، ليس أن التدبير من أهل الأرض، ويرتبط أعظم ارتباط في يعني ربه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ويتعبد لله عز وجل بذلك، فيزداد إيمانا على أي حال، على نصر أو هزيمة، على تمكين أو استضعاف، على فقر أو غنى، على أي حال يزداد إيمانا بإذن الله، فيكون الأمر له وبالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انزل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين وكأسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. كل قول هذا استغفر الله. يقول الحديث عن المبشرات في ايامنا هذه كيف يكون والمسلمون يزدادون ذلا فوق ذل، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله ان المبشرات لكثيره، منها زياده ظلم الظالمين، فكلما ازدادوا ظلما كلما علمت بقرب نهايتهم، وكلما زاد الكفار في عداوتهم للمسلمين وانتهاك حرماتهم في المشارق والمغارب، كلما علمت بأن الله عز وجل يريد أن يهلكهم، كما سيأتي في قوله سبحانه وتعالى ويمحق الكافرين. المبشرات تدلها في إقبال القلوب على الله سبحانه وتعالى، ومحدش يتصور أن إقبال القلوب معناه أن الناس كلها تهتدي، وهو عمرها ما حصلت ان كل الناس تهتدي مرة واحدة كده، لا، في عهد الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين وبدعوتهم ما امن معهم الا قليل، لكن توجد الطائفة المؤمنة التي يعني يلقي الله عز وجل في قلوبها الايمان وتقبل على الله عز وجل وتتضرع الى الله وتزداد ايمانا وتسليما، فعند ذلك يقع من النصر ومن الفتح ومن المغفرة للذنوب ومن الهداية الى الصراط المستقيم ما لا يحيط به عقول البشر. ثم ذكرنا ان المبشرات انما هي بوعد الله سبحانه وتعالى، فاصبروا واتقوا والجأوا الى الله عز وجل، اكثروا من الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن وانواع العبادات المختلفة، هذا من المبشرات باذن الله تبارك وتعالى. ثبات الناس على دينهم رغم كل المعوقات، هذا من المبشرات بفضل الله سبحانه وتعالى. وعد الله عز وجل تراه يخلف، لا يمكن ان يخلف، هو قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امن، لان سيوجد خوف لابد، وسيمكن الدين الذي ارتضاه الله، ليس المبدل ولا المحرف ولا المخالف لهدي الانبياء، سيمكن الله للدين الذي ارتضاه لعباده المؤمنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ايه المطلوب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين امنوا وعملوا الصالحات في مراحل لزيادة الايمان، الله عز وجل يختبر عباده ليستخرج انواع العبودية، نفهم هذا الامر يسمع لنا عباد الله، ما ترون من اذية المسلمين في المشارق والمغارب ومن احتلال ارضهم وبلادهم وسفك دماء طوائف منهم وانتهاك حرمات طوائفهم، والله شيء يسمع لهم، الله يصنعه لهم سبحانه وتعالى ليستخرجهم من الظلمات الى النور، يأخذ بنواصيهم إلى ما يحب ويرضى. وما يعني أوضح أثر المصائب والمحن على المسلمين في جذب قلوبهم إلى الله، لأنهم رأوا العالم كله يتخلى عنهم، ليس فقط يتخلى عنهم، يعاديهم فعلا، رأوا أعين الكفار فعلا على أرضهم وبلادهم وثرواتهم، يعني لم يخفوا نواياهم عن ما يريدون ببلاد المسلمين. أعداء الإسلام لم يدخروا وسعا في يعني أذية المسلمين، ومع ذلك فالمسلمون لا يريدون عونا إلا أن يعينهم الله عز وجل. كل هذا من المبشرات. وفضل الله أوسع من أن يحيط به أحد. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا أمر مفروغ منه وقضي بفضل الله سبحانه وتعالى. قل وكفى خير مما كثر العيش. ليست العبرة بكثرة الكلام، إنما يعني يكفينا كلمات قليلات مباركات، ولو يعني شيء في مثل الله عز وجل أن يكفى. في نقد إبراهيم بن أدهم في أفعاله المذكورة كان هذا شيئا منه. لا، أنا ما أثبت أنه فعل ذلك، ولا نرضى بأنه ينسب إبراهيم بن أدهم. الكلام المرسل اللي موجود في الكتب، وإن ذكره البعض مشركا له، لكن معروف أن كتب السير بتلقى دون أسانيد. فإبراهيم بن أدهم أجل قدرا من أن يفرح بأن القمل في الفرو الذي عليه أكثر من الإيه؟ من الشعر. حاجة عجيبة، ما هذا يؤذي بلا شك. فبتكلم ربنا يعني أنزل عليه جواز حلق الرأس وهو أمر محرم في العمرة في الإحرام، لأجل أن كعب بن عجرة آذاه وهوامه رأس، وراح يفرح بحاجة زي كده؟ لا، هذا الأمر أمر ليس بطيب. فقل فعل الله عز وجل بأوليائه على أيدي من كفر به من تنكيل وتعذيب وإهانة فعل ممدوح منه سبحانه. نعم، لأن فعله سبحانه وتعالى وراءه حكمة ويراد به الخير. ولو حصل للإنسان ابتلاء، ولو حتى بالقمر، ولو حتى بالإهانة، ولو حتى بالأذية، لكن دون طلب منه، فهذا الذي يعنيه الله به انت سأل الله العافية. فإذا وقع بلاء فرض بما قسم الله، وخذ بما تقدر عليه من أسباب، وفرض بما قسم الله. فعله سبحانه وتعالى وراءه حكمة، قدره ولا يحبه ولا يرضى به. الرضا معلق بالإرادة الشرعية، فلا يرضاه عز وجل وإن قدر وجوده، لأنه يرضى من ورائه أمرا آخر مطلوب لغيره لا لذاته، مراد لغيره لا لذاته. فمن أراده لذاته كان مخطئا. فنحن نقول، هل ورد في شرع الله عز وجل أن يحب الإنسان الذل وأن يختار؟ لا، وأن يعد ذلك هو الذي يصرف لسان. يعني واحد ما صلت ركعتين ودد فيهم من حب الله والسوق إليه أفضل من لحظات إن واحد جرب رجله، ولا في الرواية الثانية إنه ما تبول عليه. لا، قطعا بلا شك، ده كلام ما ورد أن نحب ذلك. ولكن إذا وقع ترضى عن الله وتسعى في إزالة ما نزل لك من بلاء إن كان لك أسباب. وإذا كانت ما فيش أسباب فيبقى تفوض الأمر إلى الله وتسأله العافية على الدوام. وقد قال يوسف، قد أحسن لي إذ أخرجني من السجن. فترضى بالله سبحانه وتعالى مدبرا، وما يقدره سبحانه وتعالى من أنواع الحكم والمصالح تشهده فيما يؤلم وفيما يلذ، فيما يسر وفيما يعني لا يسر، وفي نفس الوقت أخذ بالأسباب النافعة. هل أنا أكون مخطئا حينما أتمنى أن لا يؤمن كافر بعيني كما فعل جبريل عليه السلام مع فرعون لعنه الله، إن صح الأثر في ذلك؟ والحديث صحيح فعلا، حديث لو رأيتني، قال النبي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا أدس في حال البحر، وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، لا ده ليس هذا في يعني نقص، لأنه حال من حال الأنبياء. والله عز وجل أعلى وأعلم. في الدعاء الافضل ان انت ما تديش، كونك بقى نفسك تحدثك بذلك، فالله عز وجل يفعل ما يشاء. هل يجوز استمرار القنوط للدعاء للعراق وفلسطين بعد ان استقر الحال على ما فيه؟ نحن نقنط عند النواجذ شهرا كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ثم نترك ذلك. انه بعد شهر من النازله يقول امر ايه؟ استقر. طب ما صايروا هنا في الاندلس، في السجان قبل ذلك، في افغانستان قبل ذلك، ده الحكايه دي تبقى قرون طويله. لا، الامر يكون خلاف السنة. الله تخصيص صلاة الفجر للقنوت دون غيرها ليس من السنة المداومة على ذلك. يفعل ذلك في قنوت النوازل أيضا أحيانا، ويقنط في باقي الصلوات كما ذكرنا في الدرس. إذا صليت خلف إمام يقنط بالفجر فادعو خلفه، فإنك متبوع، فإن الإمام متبوع وأنت تابع، فإنك تابع والإمام متبوع. فهذه مسألة فيها خلاف سائر. نسأل الله عز وجل أن يكثر طرح ذكاء الكتب التي كنا توقفنا عنها. ادعو الله عز وجل. الدعاء ده لو ما حصلناش إلا عليه يبقى كويس، ده حاجة عظيمة. النسخة التي معهم ابن كثير والحكمة في قدره والأحكام، لا هي والحكمة والإحكام، لا ما تنفعش الحكمة والأحكام دي، ما تنفعش الحكمة والإحكام. النسخ كثيرة جدا متشكلة من المحققين اللي مش فاهمين، في تشكيل غلط وفي ضبط غلط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل يضيع ثواب العمل في يومه؟ نعم، عمله ذلك في ذلك اليوم يحدث كأنه لم يعمل. أم أن ذنب ترك تلك الصلاة يوازي عمله من حسناته فيضيع؟ إيه الفرق؟ واحد، عمله حابط لأنه ترك الصلاة التي ذنبها أعظم من أن توازيه كل الحسنات التي فعلها، وكذا كل ما ورد في حقوق العمل اصلا مفيش تعارض بين الاثنين. هل اذا عمل الانسان عملا واعجب به او راى فيه ثم تاب من ذلك هل يعود له ثواب عمله؟ لم يكن له ثواب اصلا، وانما اذا كان قد راى في عمله فهذا لم يثب اصلا، هذا لم يثب اصلا، وانما هو على خطر العقوبه، فالتوبة عامله تقتضي أن يغفر له ذلك. أن الله عز وجل يمن عليه بفضله بأن يثيبه ثوابا من عنده لا يستحقه، فهذا فضل الله يثيب من يشاء سبحانه وتعالى، كالكافر إذا أسلم فإن الله عز وجل يثيبه من عنده عز وجل على ما أسلف من خير، هو لا يستحق الأجر عليه، وهو يعني حتى ليس ك أمر أحقه الله على نفسه كحق المؤمن الذي يعمل الطاعات، حق أحقه الله على نفسه. الكافر الذي يعمل الخير وهو كافر لا يستحق هذا الحق، لم يحق الله عز وجل، وإنما تفضل عز وجل بأن أعطاه ذلك النعمة، والله أعلم. العجب وارد فيه أن يعود له عمل، إن إنسان عمل عملا خالصا لوجه الله. العجب محبط للعمل بعد العمل، كما أن الرياء محبط له قبله، كما ذكر عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فشبه المان والمؤذي، والمان ده أصل مرضه العجب والعياذ بالله، والذي يؤذي غيره شبهه في حبوط العمل بالمرائي الذي يرائي قبل العمل، فالرياء قبله والعجب بعده، وكذا المن به. فهذا الأمر يتصور فيه أن يعود له ثواب عمله إذا تاب، والله أعلى وأعلم، ولا أعلم نصا في ذلك. يعمل مكوجيا، يأتيه بعض الأحيان منطلون حريري، هل يجوز أن يكويه؟ بعض الأحيان شرط وجبات، هل يجوز كويها؟ لا، إلا إذا علم أنه مما يستعمل في البيت، تكون يعني واحدة ملتزمة بتلبسه في البيت، فالبنطلون مش محرم لذاته على النساء، خلافا لبعض الأفاضل من المشايخ من يرى ان البنطلون محرم على النساء مطلقا، وهذا ليس بصحيح. يجوز للمرأة ان تلبس السراويل، ولكن المشكلة انها تظهر بها امام الاجانب، وخصوصا السراويل الضيقة التي يعني لا يجوز ان تظهر، بعض السراويل لا يجوز ان تظهر امام المحارم، والسريتش ده ما يجوز ان تظهر به امام المحارم، انه بيجسر الفخذ كأنه مكشوف، والفخذ عورة لا يجوز ان يطلع عليها ولا الاب والام ولا النساء، لا يطلع عليه الا الزوج. فهذا الامر اذا كان هي بنطلات خروج وشرطات نساء او يعني للخروج لا يجوز ان يكون، والله اعلم. ايه الدليل على كده؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ان هذا يستعمل في الاثم والعدوان. عليكم السلام ورحمه الله. يجوز للمراه ان تاكل في الشارع وهي كاشفه وجهها، وهي تمشي في الشارع مع انه لغير ضرورة، اذا كانت هي اصلا كشفة وجهها ترى ان كشف الوجه هو الجائز كمذهب طوائف من اهل العلم، فالاكل يعني يكون يعني خلاف الاولى في حقها بلا شك يعني، لكن لا نستطيع ان نقول بالتحريم. اذا كانت ترى ان النقاب هو الواجب فلا يجوز أن تكشف وجهها في أجل الأكل طالما لم تضطر إلى ذلك. سلام سلام. جاءه عمل في الخارج وسيأخذ عن طريق مكتب، ولكنهم يريدون شهادة خبرة وليس لديه شهادة خبرة. تكون بعض الزملاء بعمل شهادة خبرة مضروبة في المهنة، لا يجوز ذلك الأمر لأن ذلك من الكذب، إلا أن تكون عامل فعلا، وإن لم يكن عند مكان يعطي شهادات، يعني أنت استغلت فعلا في المهنة دي هذه المدة، فتقوم يبقى الجهة اللي هتعطي ما تشهدش انك شغال عندها، تقول مثلا نشهد ان فلان قد عامل في مهنة كذا لمدة كذا، بس ممكن تعمل الشهادة بالطريقة دي. اما انك انت تكونش اشتغلت المدة دي ولا اشتغلت الشغلانة دي، يبقى لا يجوز ان تفعل ذلك لانه كذب وزور. ما الدليل على ان طلب الدعاء من الغير في الامور الدنيوية يعد استرقاء؟ احنا وناش هو استرقاء وهو مثل الاسترقاء، لان طلب الرقية من الغير طلب دعاء اصلا، يعني ده الاصل الكبير بتاع الدعاء الاسترقاء هو طلب دعاء، طلب دعاء للشفاء. الدليل عليها حديث الاعمى، القصة دي صريحة، قال ادعو الله لي، قال ان شئت صبرت وان شئت دعوت الله لك، قال انه قد شق علي فقد وصلي فادعو الله لي. وحديث المرأة التي كانت تسرع، قالت ادعو الله لي، فقال ان شئت صبرت لك الجنة وان شئت دعوت الله لك، فقالت اصبر. اذا الصبر هنا ايه افضل، انه الاولى انه ما يطلبش الدعاء في الامور الدنيا، بدليل ان الرسول قال لهم الافضل انكم ايه ما دعوكوش، اذا صبرتوا ليكوا الجنة واذا عايزين ادعي ادعي، فخيرهم بين امرين. فالباب ده بنقول مثل الاسترقاء، مثل ليه؟ لان الادلة بتاع الادله اللي وردت فيه حتى زي ما قلنا ادله نص في الدعاء نفسها من غير طلب رقيه، فطلب دعاء صريح. يجوز نظر الطالب الى الدكتوره التي تعلمه الدروس العمليه؟ هو يمكنه ان لا ينظر اليها ويسمع كلامها، ويمكنه ان ينظر نظر زي ما انا قاعد بصيته كده، وانا الحقيقه مش عارف ابص في الساعه في اثناء ذلك، انا عمال ابص على المكتبه على ده وشكلي بصيته، فيمكن ان ينظر من غير ان يعني يتأمل محاسنها، بل ولا ينظر إلى وجهها أصلا ولا يدري كيف هي، لأنه ليس هناك ضرورة إلى النظر إلى وجهها، هو عايز يسمع الكلام يبص في الكتاب أو في العيان ولا في حاجة اللي هو يتعلمها. حكم التبرع وأخذ أعضاء بشرية من شخص حيا كان أو ميتا لشخص آخر مريض في حاجة إليه، أنا لا أحسن هذه المسألة. لعب الشطرنج والعاب الفيديو جيم من نفس المية العقل والذكاء. اما الشطرنج ثلاث، وقد نص عليه جمهور العلماء في انه لا يجوز لعب الشطرنج قياسا على النرد. اما الفيديو جيم فاذا كانت تشبه الالعاب اللي هي بتاعت النرد، لان بعضها نرد وشطرنج وكده وكوتشين فلا تجوز، واذا كان غير ذلك فانا يعني اقول هي جائزه للاطفال، اما الاخوه الكبار فوقتهم اغلى من ذلك. فاذا كان السائل طفلا التخطب يؤكد ان هو خطه جميل جدا، اذا كان طفلا فلعب الاطفال محتمل، لكن الكبار لا، فالوقت اغلى من ان يضيع في مثل هذه الالعاب. حكم ريع العطور التي بها نجمه من الكحول، وهي الكحول نجس ام طاهر؟ الائمه الاربعه على ان الخمر نجسه، والخمر خمر اصلا عشان الكحول، يعني الخمر بقت مسكره عشان الكحول، فالكحول الايثيلي مسكر بلا نزاع بين اهل الطب والصيدله، فهو نجس عند الائمه الاربعه وترجيح الشيخ الاسلام تيمية، بل ومذهب الظاهريه ايضا، يعني مذاهب الخمسه، والخلاف فيها شاذ جدا، خلاف في نجاسه الخمر حسيا خلاف شاذ. واما بيعه فلا يجوز إذا كان وجوده باقي يعني له أثر من طعم أو رائحة أو أثر، بحيث إذا شرب هذا الشراب كثيرا سكر، فإذا كانت نسبة الكحول ودي يعني ما زاد على الثلث ونحو ذلك، ومعظم العطور اللي هي فيها كحولات العادية دي بتبقى النسبة فيها أكثر من 50% على الأقل، النسبة دي مسكرة بلا شك، وبالتالي سيكون هذا الشراب منطبق عليه حكم الخمر، فلا يجوز بيعه اتفاقا. اما اذا كانت نسبة ضئيلة جدا معملية فقط، يعني تدرك بالاختبارات المعملية، لا لون ولا اثر ولا طعم ولا رائحة، وانما لو شرب من هذا الشيء على ما هو عليه ولو كانت كبيرة جدا، انه هيحصل تخفيف في الدم وكده مش هيسكر، يبقى ليس هذا الشراب بخمر، وهذا يجوز بيعه والله اعلم، لان الخمر دي استحالت في وسط الشراب الكثير وخففت فزال اثرها والله اعلم. صبغ الشعر الابيض باللون الاسود فيه خلاف بين العلماء، والصحيح عدم تواجده تجنب التواجد، لكن في خلاف، في خلاف الجمهور على تحريم التواجد. علمنا ان الكوثر نهر في الجنة، فكيف يكون يوم القيامة يطرد الناس منه؟ الكوثر يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي في عرفات القيامة قبل دخول الجنة، وهذا الذي يرد الناس عنه، هذا الذي يطرد الناس عنه، وهذا الذي يؤخذ بيونات ذات الشمال، هو يصب منها من الكوثر الذي ينهر في الجنة ميزابان في حوضه عليه الصلاة والسلام في عرفات القيامة، بشرى للمؤمنين وبداية نعيمهم لأن يشربوا منه قبل أن يدخلوا الجنة. ما الضرورة تبيح لنا قرض من البنوك؟ أنا لا أعلم شيئا من الضرورات الموجودة تبيح ذلك. مثلا بقى يتحجز على بيته ويبيع البيت ويأجر هو شقة ثانية، دي ليست ضرورة، فدخول السجن فيها احتمال، أنا لا أحسنها، هيتسجن هيتسجن ملوش حل تاني، فهل هذا إكراه أم لا؟ أنا لا أحسنها. تأويل الرؤى بقى إذا أردت محمد فريد نسأل أن يفك أسره يطلع يأويلها لكم إن شاء الله، نسأل الله أن يفك أسره وأسر جميع الإخوة في الشريف إن شاء الله. سأل المسلمين مدرسة تبعد عن منزلي إلى مسافة 35 كيلومتر، هل يجوز له الجمع والقصر؟ يذهب مدرسة يوميا، هي برا بلده ولا جوه بلده؟ من أبو قير للعجمي 35 كيلو، من كيلو 21، كل ده جوه البلد، ومع ذلك فلا يجوز القصر والجمع. من اسكندرية للعمرية بلد ثانية العمرية توصل 35 كيلو أو الجلاء أو بعد ذلك، يجوز أن يقصر ويجمع إذا كان برا البلد. نعم العمرية تقول العمرية بينه وبين 30 كيلو على الراجح، في خلاف في المسألة، لكن الراجح عندي هو جواز القصر في السفر القصير أكثر من ثلاثة أميال 9 كيلو متر برا البلد، تقصر الصلاة ويجمع ويفطر. هل يكون القنوت للإمام الراتب أم على الإطلاق لكل إمام؟ لكل إمام، لكل مصلي، حتى لو صلى منفردا في النوازل قنت قبل أن يهديه الله وضع وسمة على ذراعه، ماذا يفعل؟ لم يكن يعلم أنها حرام، يزيلها بعملية جراحية لا تضره إن شاء الله، طالما أنها يمكن إزالتها. هل يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم أو بزواجهم أو تعزيتهم في موتهم؟ أما أعيادهم الشركية فلا يجوز أن يهنأوا بها، بل هذا من جنس التهنئة على الزنا وشرب الخمر، بل شر منه، يحتفل بمسبة الرب عز وجل لأنه مات وأنه وولد، تعالى الله عن ذلك، اتخذ ولدا، تعالى الله عن ذلك. أما التهنئة بالزواج فنعم، لا بأس أن يقول له مثلا زواجا سعيدا، كثر الله مالك ولدك، جمع بينكم في خير، لا مانع من ذلك. أما البركة فحتى يتوب. تعزية الأموال كذلك، لماذا؟ لأن الزواج أصلا الزواج ده أمر يغض به البصر ويبعد به عن الزنا، هذا أمر يعني شرعه الله عز وجل في كل الشرع، أمر لم يتغير، تحريم الزنا، فالكافر الزاني شر من الكافر غير الزاني، ولذا أجاز الله نكاح الكتابية العفيفة، شرط أنها تكون عفيفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كان أمر الزواج بهذه المثابة فهو أمر تقليل للشر، فلذلك صحت التهنئة عليه. وكان بولادة مولود مثلا أو تعزيتهم في أمواتهم، نعم يقول له اتق الله واصبر، فإن الأمر بالصبر وبتقوى الله أمر للأولين والآخرين. فالكافر الذي يجزع عند المصيبة شر من الكافر الذي لا يجزع ويصبر ولا يعني يطعم في حكمة الله وقدره. هو تكثير أموال الأولاد كان أنا قلتها كده بس مجاورة للسلف، فقولوا كده كان يكثر مال ولده ينوي أن يكثر الله به الجزية، بس فيها نظر دي بس في جزء دلوقتي، فهنعمل ايه؟ اطلق لحيته وتسبب ذلك في حدوث مشاكل كثيرة في البيت من قبل ابيه وامه، وصلت الى حدوث ازمة قلبية كده، فهذا قدرها. مثلا انت اطلقت لحيتك، هل تتمسك بعد ما جاءت ازمة قلبية تحلق؟ ده خلاص وصلت الى اقصى حاجة، تمسك بها ان شاء الله، استعن بالله وادعو الله له. انسان اكتوى في حال الضرورة، هل يخرج ذلك من 70,000؟ اذا ترك الكي عاد ان شاء الله. استغفر الله من هذا، ليس بذنب ولكن على المنزلة العالية عايز يريدها يسرق الكي كما فعل عمران بن حسين رضي الله عنه، عندما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. انسان اكتوى دون ان يطلب، هل يخرج ذلك من 70,000؟ على الاقل سوف ياذن. هذا الامر يكتوي، اكتوى بمعنى فعل ذلك، فطالما اذن في نفسه بذلك فيخرج الله اعلم. بخلاف الرقيه، لان محرم الارتقاء نفسه، حرم الاسترقاء، ان يرقى لا حرج في ذلك، لكن ان يكوى يخرجه الله اعلم. ما معنى ان خوف العباده خوف سري يدعو الى طاعه باطنه؟ خوف الذي هو عباده للخائف الذي يخاف منه خوف في باطنه ليس له سبب ظاهر. واحد ماسك لك مسدس، يبقى ده خوف ايه؟ ظاهر، مش خوف سري، مش خوف باطن. واحد يقول لك امشي قدامي والا فعلت بك، تسمع الكلام، تسمع الكلام غصب عنك وانت في قلبك لا تطيعه، فهذا يدعو الى طاعه ايه؟ ظاهره، وليس الطاعه ايه؟ باطنه. فقلبك لو مشي قدامك المسدس ده خلاص لن تطيعه. فخوف العباده الذي يصير به عابدا للذي يخاف منه خوف سري يدعو الى طاعه باطنه، ويتقرب هذا الخوف الى من يخاف. ابلغ من المال للتوسط في ايجاد عمل، اذا كان العمل ده في قطاع خاص فدي سمسرة جائزة، اذا كان في قطاع عام اللي هي في اللي هي المفروض ان دي وظائف الحكومية والقطاع العام اللي المفروض ان هو يعني يرشح لها افضل المتقدمين، وهذا الامر اخذ المال فيه نظر، لانه الواجب ان هو يبحث عن الافضل للمسلمين في هذه الوظائف ولا يجوز اخذ الاموال فيه. ولكن اذا كان هو افضل المتقدمين فعلا وهو اولى الناس بهذه الوظيفة واقدر الناس على شغل هذا المكان فيجوز له ذلك ولا يجوز للآخر، يبقى حرام على اللي هياخذ، لانه هو الواجب عليه انه ينصح المسلمين في هذه الوظيفه العامه. واما بالنسبه اذا كان في قطاع خاص يبقى الامر ده سمسرة جائزه للاثنين. من وراء صاحب العمل سواء من وراء او من قدامه. قل يا رب.